ثم الآية خاصة بهذا الدين لأن الأديان السابقة تغيرت وبدلت ونسخت، فكان بالضرورة الآية أصبحت تتوجه إلى هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلغ الإسلام فإنه إن ابتغى غير الإسلام فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام الذي هو هذا الدين، الدين الخاتم، وهذا يعني وهذا ما قصد به الشيخ وجوب الإسلام، أن الإسلام واجب على كل العباد وأن الله لا يقبل غيره. ثم في الآية التالية كذلك قوله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، يعني الدين المقبول، الدين الحق، الدين الحق والدين المقبول هو الإسلام. والآية أيضا لها عموم وخصوص، فهي عامة في جميع الديانات الشرعية التي أنزلها الله على رسله، فإنه لا يقبل الله من العباد من جميع الأمم إلا الإسلام، وأنه لا يمكن أن يكون الدين بالمفهوم الشرعي المقبول عند الله عز وجل حق إلا ما أجاء به الرسل. ثم أيضا الآية خاصة بهذا الدين بعد أن نسخ الله الأديان السابقة وختم الله الديانات بهذا الدين وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن الدين عند الله الإسلام الذي هو السنة وما تستلزم. ثم قال ذكر قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، معنى اتباع الإسلام واجب، صراط الله المستقيم هو هذا الدين المتمثل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هذا أيضا تأكيد في وجوب التزام الإسلام المتمثل بالسنة. ثم ذكر قول مجاهد بأن السبل البدع والشبهات، وهذا فعلا ما فسر به السلف معنى السبل. السبل ليست طرائق الناس في الحياة ولا المناهج الاجتهادية التي يسوغ يعني فيها الخلاف، إنما السبل هي الاختلاف في الأصول، وهي أيضا البدع التي يخرج بها الناس عن السنة جزئية كانت أو كلية، فإنها سبل. وأغلب السبل هي الفرق، أصول الفرق، لأنها بدأت من أمور صغيرة ثم انتهت إلى أصول ومناهج فتمثلت في سبل التي نعبر عنها بالأصول والمناهج والطرائق. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذل هذا الحديث المتواتر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو نظرنا علاقة هذا الحديث في باب وجوب الإسلام لوجدنا أنها واضحة، وهو أن الإسلام الذي أمرنا بوجوب التزامه هو التزام السنة، هو التزام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ الأمانة وأدى الرسالة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن يجب أن نلتزم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن نبتعد عن ما يخالفه. ولذلك من جاء بما يخالف الإسلام بأي أمر من الأمور صغير أو كبير فهو مردود على صاحبه، فيجب التزام الإسلام اللي هو نهج السنة. ثم ذكر البخاري عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى، ثم ذكر أن من عصاه فقد أبى، وأن من أطاعه فقد دخل الجنة. هذا ارتباطه بوجوب الإسلام هو أن هذا الحديث يحقق فيه التزام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها يعني يتمثل بها وجوب الإسلام. الإسلام لا يتحقق إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تحقيق وجوب الإسلام طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الذي يليه أبغض الناس إلى الله ثلاثة، وذكر منهم مبتغ في الإسلام سنة جاهل، هنا أيضا أكد على أن الإسلام هو التزام السنة. أن الإسلام الذي يجب التزامه هو الأخذ بالسنة. وفسر وذكر تفسير الشيخ ابن تيمية لذلك قوله يندرج فيها كل يعني السنة الجاهلية يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة أي في شخص دون شخص كتابية أو وثنية أو غيرها من كل طائفة لما جاء به المرسل يعني كل ما خالف ما جاء به الرسل فهو جاهلية. وهذا يعني أنه يجب على الناس أن يلتزموا الإسلام ويتركوا كل ما جاء به المخالفون للرسل، وأن كل ما خولف به الإسلام وجاء على خلاف مقتضى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو جاهلية أي الجاهلية المطلقة ترجع إلى الجهل. وذكر قصة حديث أو قول حذيفة رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا يعني باتباعكم للسنة، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا يعني بترك السنة. إذن وجوب الإسلام يتمثل بالتزام السنة والاستقامة عليه. ثم ذكر قول ابن مسعود أيضا الأثر الأخير قال ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم فيهدم الإسلام ويثلم. يقصد أن الناس يعني يجهلون قد يجهلون حقيقة وجوب الإسلام فيخرجون من السنة رويدا رويدا ثم يضعف الإسلام ما بين زمن وزمن، وأن ضعف الإسلام بذهاب العلماء لأن العلماء هم الذين يعرفون الإسلام الذي يجب التزامه، فإذا قل العلماء جهل الناس، والعلماء لا ينقطعون أبدا لكن قد يقل قد يكثر العلم ويقل الفقه أيضا كما هو في عصرنا هذا. الآن العلم كثر جدا لكن قلت بركته، وأكثر الذين أخذوا العلم الشرعي أخذوه على غير أصول صحيحة وعلى غير مناهج سليمة، فصاروا إن أفتوا أفتوا بغير علم، وصاروا أيضا لا ينفعون أنفسهم بعلمهم ولا ينفعون غيرهم. فهذا معنى ذهاب العلماء، ولذلك فسره ابن مسعود بقوله يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم قد يرفعون رأي العلماء فيهدم الإسلام وينفلم، ويشير بهذا إلى وجوب التزام السنة، وأن من أسباب خروج كثير من المسلمين عن السنة ومقتضى الإسلام والضعف الذي ذكر ما بين عام وآخر راجع إلى إحداث مناهج في الدين، مناهج منبعها الرأي، وهذا هو ما عليه جميع الفرق الكبرى التي ضلت في تاريخ هذه الأمة ابتداء من الخوارج. وما أفسد على الخوارج دينهم إلا رأيهم إلا التزام رأيهم، جعلوا النصوص محكومة برأيهم هم. ثم جاءت بعدهم الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والمرجئة ومن سلك سبيلهم، هؤلاء كلهم منهجهم في الدين قياس الأمور بالآراء، أمور الدين بالآراء، وهذه هي مناهج المخالفين للإسلام والسنة. فلذلك هدم الإسلام وسلم. طبعا المقصود بهدم الإسلام هنا خروج السبل التي تخرج عن السنة، ليس المقصود بهدم الإسلام القضاء عليها أو انقراضه، فالإسلام باق بحفظ الله له، لكن هدم الإسلام في نفوس كثير من المسلمين بسبب هذه المناهج القياسية التي تقيس بالآراء والعقول. وقال وينسلم يعني الانسلام أقل من الهدم، بمعنى أنه يخرج أناس إلى البدع فتنسلم عندهم السنة، يخرجون إلى الأهواء فينسلم عندهم الإسلام الكامل في نفوس المسلمين وليس في الواقع، فإنه في الواقع أن الإسلام لا يمكن أن ينقطع لكنه قد يقل أو يكثر في واقع المسلمين. نعم.